أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا إن جاء القحط والجذب أن نتوسل إليه سبحانه وتعالى وندعوه. فلنتق الله عباد الله حق التقوى. عباد الله، نشكو إلى ربنا جذب ديارنا وتأخر المطر عن بلادنا، فما أحرى ذلك أن يدفعنا إلى محاسبة أنفسنا ومراجعة التزامنا بدين ربنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن الله تعالى لا يغير أحوال الناس حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولأن المصائب ومنها القحط والجدب وتأخر نزول الأمطار إنما تقع بسبب ذنوب العباد ومعاصيهم، كما قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلنحاسب أنفسنا عباد الله، ولنستغفر ربنا، ولنتب إليه من كل ذنب توبة صادقة نصوحا، ولا سيما من الذنوب التي جاءت الآثار بأنه يعاقب عليها بخصوصها بالجذب والقحط، ومنها منع الزكاة ونقص المكاييل والموازين. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهدا وعهد رسوله ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فمن وجبت عليه الزكاة فليبادر إلى إخراجها، ومن كان يباشر الكيل والميزان فليراقب ربه ولا يطفف ولا يبخس الناس أشياءهم. عباد الله، لما كانت الذنوب سببا لقطع نزول الغيث كان الاستغفار من أعظم أسباب استنزال الغيث، كما قال جل وعلا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال جل وعلا عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وعن عمر رضي الله عنه أنه خرج للاستسقاء فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فقيل له في ذلك فقال: لقد طلبت المطر